آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: وقد حث الرب تبارك وتعالى على تحصيل مصالح الآخرة، يريد أن يبين منهج القرآن في بيان مصالح الآخرة، فذكر الأول بمدحها، هذا هو الأول، يعني يمدح الفعل أو يمدح القول أو يمدح يمدح الكف عن الأمور المحرمة، لأن فيه الآن في الشريعة جانبان: الجانب الأول جانب المأمور به، والثاني جانب المنهي عنه، فيبدأ الأمر نفسه، يمدح العمل نفسه، وهذا يندرج تحت جميع باب الأوامر من جهة الفعل، ويندرج في باب جميع النواهي من جهة الترك، كما في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهو تارة يمدح الفعل نفسه، هذا الأمر الأول، وتارة هذا هو الأمر الثاني، ويمدح ومدح التاريخ، هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث يذكر ما ركب عليها من الثواب، هذا هو الأمر الثالث، ما ركب عليها من ثواب الدنيا والآخرة وكرامتهما، والأمر الخامس والزجر، أو الأمر الخامس والزجر، يعني الزجر عن ارتكاب المفاسد، هذاك بالنظر المأمور به، وهذا بالنظر للمفاسد، يذكر الآن الطرق، يعني الزجر عن ارتكاب المفاسد بذمها وذم فاعليها وما رتب عليها من عقاب الدنيا والآخرة وإهانتهما. هذه أربعة أمور بالنسبة لباب المفاسد في حالة الزجر، فإذا ذم الفعل أو ذم الفاعل أو ذكر ما رتب على الفعل من عقاب في الدنيا والآخرة أو ما رتب عليه من إهانة، يعني لنفس الشخص، ففيه أربعة بالنسبة للمصالح، يعني أربع علامات للمصالح وأربع علامات للمفاسد. ثم ذكر أيضا، قال: ويعبر عن المصالح والمفاسد بالمحبوب والمكروه، يعني تجد ان في القرآن مثل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، ومثل الحسنات ان الحسنات يذهبن السيئات. يقول انك تعرف المصلحة بالمحبوب والحسنة، وتعرف المفسدة بالمكروه وبالسيئة. فما سمى الله سماه الله في القرآن مكروها، وما سماه سيئة فهذا يكون محسنا. وكذلك الأرض هذا بالنظر للمصلحة، والنفر هذا بالنظر للمفسدة، والخير هذا بالنظر للمصلحة، والشر هذا بالنظر للمفسدة، والنفع هذا بالنظر للمصلحة، والضر هذا بالنظر للمفسدة، والحسن هذا بالنظر للمصلحة، والقبح هذا بالنظر للمفسدة. فإذا يقول يعبر عن المصالح بالمحبوب والحسنات والعرف والخير والنفع والحسن شدة، ويعبر عن المفاسد بالمكروه والسيئات والنفر والشر والضر والقبيح. يقول إن هذه تعبيرات القرآن عن المصالح والمفاسد، فإذا وجدت موضعا من المواضع هذه فانظر إذا كان محبوبا أو حسنة أو عفرا أو خيرا أو نفعا أو حسنا فهذا من المصالح، وإن كان مكروها أو سيئة أو نكرا أو شرطا أو ضرا أو قبيحا فاعلم أن هذا من المفاسد. ثم قال رحمه الله: والأدب أن لا يعبر عن مشاق العبادات ومكارهها بشيء من ألفاظ المفاسد، قاعدة الشيء أن الإنسان عندما يريد أن يعمل عمل هذا العمل ما يحصل إلا بارتكاب مشقة، والمشقة هذه تدل أنها مناسبة لنفس العمل. فعندك مثلا مشقة الوضوء، مشقة الصلاة، مشقة الصيام، مشقة الحج، وهكذا. فعندما يباشر الإنسان عمل يريد أن يعمله هذا العمل لا يتحقق إلا بحصول مشقة. الشيخ رحمه الله يقول هذه المشقة المقارنة للعبادة التي تؤديها لا تؤثر عنها بأنها مفسدة، لأن أداء العبادة لا بد أن يعتني بها، وكما أن نفس العبادة مشقة، وكما أن نفس العبادة مصلحة فكذلك المشقة مصلحة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أتركي على قدر نصبك، يعني من ناحية المشقة، لكن الشيء الذي من ناحية مهمة وهي أن الشخص ما يتعمد العمل الذي يكون مشقته عظيمة من أجل أن يؤجر على المشقة، لا، يؤدي العبادة اقترنت بها مشقة يتحمل هذه المشقة هذه العبادة ومشقتها هو مأجور عليها. فيقول الأدب أن لا يعبر عن مشاقة العبادة بالعبادات ومكارهها بشيء من ألفاظ المفاسد، هذا جانب. وأن لا يعبر عن لذات المعاصي، لذة الزنا، لذة شرب الخمر، أي معصية تبي تعملها تبي تجد لها لذة، هو يقول لا تؤثر عن لذة المفسدة بأنها مصلحة. لماذا؟ لأنك معاقب على هذه المصلحة على هذه المفسدة التي ارتكبت. ولهذا يقول بالخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فيقول لك أن لا تقدر عند الذات المعاصي بأي تعبير من تعبيرات المصالح، كما أنك لا تعبر عن المشاعر التي تختلف بالعبادات التي تؤديها لا تعبر عنها بأي تعبير من تعبيرات المفاسد لأنها في الواقع مصلحة. ثم قال وإن كانت الجنة قد حبت بالشهوات، وإن كانت الجنة قد حبت بالشهوات لأن في شهوة الفرد وفي شهوة البطل، في شهوة الفرد وفي شهوة البطل. هذه الشهوة إذا ملأتها بما أباح الله لك فأنت مأجور، ولكنك تجادل نفسك على أنك لا تطلق العنان لفرجك بحيث أنك ترتكب أمرا فيه شهوة محرمة، يعني أمر محرم. فهو يقول حبت الجنة بالشهوات لأنك تحتاج إلى أنك تربط نفسك، تربط نفسك عن شهوة البطن المحرمة وعن شهوة البطن المحرمة. هذا معنى حبت الجنة. وإن كانت الجنة قد حبت بالشهوات، وجلب المصالح ودرع المفاسد هذه مسألة جديدة الآن، هذه مسألة جديدة. يقول جلب المصالح ودرع المفاسد أقسام، جلب المصالح ودرع المفاسد يقول إنه أقسام، يعني وينقسم إلى ثلاثة أقسام في الأصل. المصالح، جلب المصالح ودرع المفاسد ينقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية. القسم الأول الضرورة، والقسم الثاني الحادث، والقسم الثالث التحسين، لكن هو ذكر هنا تكميل. ففيه الضروري وفيه هذه وفيه التحسين. الضروري هذا يأتي في خمسة أمور: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال. خمسة: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ الأرض والنسل وحفظ العقل وحفظ الماء. هذه خمسة، هذا الطريق. الحادي يأتي في هذه الأمور الخمسة، يعني حادي تبع حفظ الدين وحادي تبع حفظ النفس وحادي تبع حفظ الأرض والنسل وحادي تبع حفظ العقل وحادي تبع حفظ المال. هذه خمسة، التحسين نفس الشيء يأتي أثر تأثير تحسين في حفظ الدين وتحسيني في حفظ النفس وتحسيني في حفظ الأرض والنسل وتحسيني في حفظ العقل وتحسيني في حفظ المال. فإذا الضرورة خمسة والحاجة خمسة والتحسين خمسة كل واحد منها يحتاج إلى تكميل فإذا الضلول والحاج والتحسين في حفظ الدين كل واحد من هذه الثلاثة له تكميل تكميل الضلول في حفظ الدين وتكميل الحاج في حفظ الدين وتكميل التحسين في حفظ الدين ثلاثة. نأتي إلى النفس تكميل الضروري في حفظ النفس وتكميل الحالي في حفظ النفس وتكميل التحسين في حفظ النفس هذه جلالة. ونأتي إلى حفظ العرض والنفس فالضروري يحتاج إلى تكميل والحالي يحتاج إلى تكميل والتحسين يحتاج إلى تكميل هذه الثلاثة. وهكذا بالنظر لحفظ العقل فالضروري والحالي تحسين كل واحد منهما يحتاج إلى تكميل وحفظ المال ضروري وحالي وتحسين يحتاج أيضا إلى تكميل. إذا نظرنا إلى العدد وجدنا أن الضروري خمسة وهذه الخمسة كل واحد منها يحتاج إلى تكميل هذه الخمسة تكون عشرة. وإذا نظرنا إلى الحاجة وجدنا أنه خمسة وكل واحد منها يحتاج إلى تكميل فتكون عشرة. وإذا نظرنا إلى التحسين وما يكمله بالأمور الخمسة وجدنا أيضا أنها عشرة فيكون مجموع أقسام المخالف والمبادئ وما يكملها يكون المجموع ثلاثين. هذا هو قوله رحمه الله وجلب المخالف ودرء المبادئ أقسام. لا بد من التنبه إلى هذا التقسيم وهو رحمه الله هنا بأس من هذا لأنه في كتابه الموافقات الشاطبي رحمه الله ذكر كما ذكرت لكم ذكر التحسين هو القسم الثاني فلا أدري أن هذا سهل أو إلى أمر لكن أنتم تعتبرون تقسيم الذي ذكرته لكم وهو أنها تنقسم بالأمر إلى ضروري وحاجي وتحسين وأن الضروريات خمس حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض والنسل وحفظ العقل وحفظ المال. وأن الحاج يأتي في هذه الأمور خمسة وأن التحسين يأتي في هذه الأمور خمسة، وأن كل واحد منها يكون له مكمل فتبلغ القسمة تبلغ 30، تبلغ 30 أفضل شيء وما يتبعه 10، والحادي وما يتبعه 10، والتحسين وما يتبعه 10. ثم قال رحمه الله: الضروري الأخروي، الطاعات هو فعل الواجبات بترك الوجوب، الضروري في الدين يعني في أمور الدين هو فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله. والحاكم يقول هو يعني يريد أن يذكر أمثلة، والحاكم يقول السنن المؤكدات والشعائر الظاهرة. هذا يمثل الآن، لأن في الأول عندنا مثل الصلاة، الصلاة ما نقول إنها من الحاج، نقول إنها من الضرور، والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك، كل هذه نعتبرها من الضرور. وهكذا باب الإيمان وباب التوحيد من أين الأصل، يعني أركان الإيمان وكذلك التوحيد، كل هذا يعتبر من الضرور. ورد التوحيد من المفاسد، ورد الإيمان الذي هو الكفار من المفاسد، ورد الإسلام الذي هو الكفر هذا كله من المفاسد. ثم قال رحمه الله: الحادي هو السنن، يعني قصد أن ما أمر الله به لا على وجه الوجوب، ما أمر الله به لا على وجه الوجوب هذا يعتبر من الحاج. وكذلك باب الرخص، باب الرخص في الشريعة كلها تعتبر من الحاج، كلها تعتبر من الحاج. وكذلك فروض الكفايات، فروض الكفايات هذا أيضا كلها من الحاج، مثل تغسيل الميت والصلاة عليه وما إلى ذلك، كل هذه تعتبر مثل الأذان ومثل الإقامة والأشياء هذه كلها تعتبر من الحاج. الشعائر الظاهرة، أما بالنظر التحسيني فجميع ما في الشريعة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، جميع ما في الشريعة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات هذا يعتبر من التحسين. وهو أكبر عن إعجاب التكميل ما هذه الشعائر من المندوبات وما إلى ذلك، هذا بالأمر الأشياء الدنيوية. وقال رحمه الله: والضروريات الدنيوية كالمآكل والمشارب والملابس والملابس والمناكل، يقول أن هذه كلها مكملة. والتكميل ومنها كأكل الطيبات وشرب اللذيذات والمساكن العاليات والغرف الرفيعات والقاعات إلى آخره. والحاجز منها ما توسط بين الضرورات والتكميلات. وهذا هو آخر الدرس في هذا اليوم، وسأعيده لكم إن شاء الله، لأني أتوقع أن في شيء من الصعوبة عليكم، سأعيده إن شاء الله في الدرس القادم، وذلك من أجل أن تكونوا على بصيرة منه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أسئلة؟ سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. لا عندنا وصلنا الآن لخط الرياض، عندهم شيء؟ طيب شو إذا عندهم؟ عليك يا شيخ الأمس. لسانها زين يقرأ لسانها مصح خليها ما أدري والله خلي نجرب اقرأ نشوف خلال بلاب الأسئلة ناخذ الأسئلة عندنا هنا حتى يتهيون أخوان بالرياض. أيه. صلى الله عليه وسلم مع الشيخ هذا التاج يقول أن ينصح طالب العلم بعد إتقان دخول فقه المنهل بقراءة كتاب الموافقات الشاطبي. هل إيش؟ هل ينصح طالب العلم بعد إتقان دخول فقه المنهل بقراءة كتاب الموافقات الشاطبي؟ الكتاب الموافقات الشاطبي هو مشتقر في المقدمة أن هذا الكتاب ما يصلح أن يقرأه إلا شخص بلغ درجة الاجتهاد هذا شرط في المقدمة لماذا؟ لأن الكلام عندما يتكلم به من تكلم به القرآن والسنة والكلام عن العلم تجدون أن المتكلم أراد معنى من الكلام الذي تكلم به والغرض هو فهم هذا المعنى والشخص عندما يقرأ كلام غيره وينقدح في ذهنه فهم لهذا الكلام تجدون النسبة بين فهمه وبين مراد المتكلم النسبة بين فهمه وبين مراد المتكلم تجدون النسبة ما تخرج عن قسم من الأقسام الأربعة القسم الأول أن يتطابق فهمه مع مراد المتكلم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب يعني أصاب مراد الله أصاب مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا تطابق فيه الفهم ومراد المتكلم من الكلام ما هذا لا شيء فيه هذا كيف فأنت عندما تقرأ شيئا من القرآن أو العلم من السنة أو العلم من كلام هذا ثم تريد أن تتحدث عن هذا الكلام تريد أن تبين معناه فإذا بينت المعنى الذي أراده الله أراده الرسول أراده المتكلم يكون قد أحسنت وبينت المراد الحالة الثانية تجدون أن مهما السامع أو مهما القارئ مراد المتكلم يعني لا يكمل فهم المتكلم ومراد يعني فهم الله القائل أو السامع ومراد المتكلم وهذا كثير جدا الحالة الثالثة أن يكون نحن القادر أو السامع أهم من مراد المتكلم. والحالة الرابعة أن يكون فهمه أخف من مراد المتكلم. وفيه قسم خامس وهو أن تكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، ولا تجد قسما خارجا عن هذه الأقسام. فأنت إذا كنت في مستوى تبي تقرأ في كتاب الموافقات وتفهم مراد رحمه الله فهذا طيب، لكن إذا كان مستواك من العلم ما لو أوجد عندك ملكة فهم تتناسب مع مستوى الكتاب رحم الله امرأ أو أدرى نفسه في واحد جاء إلى عالم وفي كتاب الفروع في المذهب الحنبلي وهو يعتبر من كتب الفقه المقارنة داخل المذهب، وإن يريد فيه أشياء خفيفة معرفة المغني المغني يعتبر فقه مقارنة على مستوى المذهب. لما جاء يستأذن الشخص اللي هو يقرأ عليه قال أريد أن أقرأ عليك كتاب الفروع. الكتاب كتاب الفروع يعني ما أحسن أنه ينطق بعنوان الكتاب. قال لها الشخص هذا أنا ما أعرف كتاب الفروع، فتبين أنه يريد أن يقرأ كتاب الفروع. فغرضي أنا مثل واحد يقول يقرأ يقول حديث المؤمن كيس بطن، قال المؤمن كيس بطن هو يقرأ المؤمن كيس بطن، مع أن الحديث المؤمن كيس بطن. والآخر يقول يعني كان أبو حنيفة يدرس طلاب، فأقبل شخص يعني حسن الهيئة يعني جسم ولبس تنظيم باللباس أيضا يعني مهيب. أبو حنيفة كان مادة الرجل يعني عند الطلاب وطلاب يعتبرهم العيال ما بينهم وبينهم حرج. لما أقبل هذا الرجل صلى ركعتين في المسجد وجاء أقبل على مجلس أبي حنيفة، أبو حنيفة كف رجله تقديرا لهذا صاحب الهيئة. ولا أبو حنيفة يشرح حديث إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فقال له يا أبا حنيفة أرأيت إن لم تغرب الشمس هل يمكن الصائم؟ قال الآن يمد أبو حنيفة رجله فمد رجله لأن عرف أن هذه الهيئة لا تدل على معنى تناسبها. والآخر لما قام في التشكر للكفار قال حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه أخرجه البخاري. قال واحد من السامعين البخاري أخرج الرب، البخاري أخرج الرب. أنا غرضي من هذا الكلام هو أن الشخص لا يقرأ إلا في كتاب يتناسب مع فهمه، يعني كونك تخشر إنك تقرأ في الكتاب الفلاني لكن إنك تبي تقرأ ولا تفهم وقد تفهم خطأ وتتكلم عنه وتقره على الناس وتعتبره صوابا وهو ليس بصواب. ولهذا الشاطبي رحمه الله في مقدمة الكتاب اشترط أنه لا يقرأ في هذا الكتاب إلا من بلغ درجة الاجتهاد، لأن الشاطبي في كتابه سلك منهجا لا سلكه الأصوليون. المنهج الذي سلك هو أن مقرر قواعد كثيرة مما تقول في تلك الأصول، لكنه قررها عن طريق الاستقراء، يعني يستقرئ الأدلة التي وردت بالقاعدة ثم يحول القاعدة، ولهذا سماه كتاب الموافقة. جميع القواعد التي ذكرها هي جاءت على هذا، ولهذا ينذر أنه يذكر خلاف، قد يذكر اختراق، يعني اعتراف يقبل بعض العلماء قد يعترف بهذا الاعتراف، يذكر الاعتراف ويجيب عنه. ولا شك أن الكتاب بعيد بباب، لكنه تحتاج إلى من يفهمه. أبد ولو شكونا الى كتاب الاصول قد برئ من تبعيه الكلام او كان مرسوما على وقت فقه السنه. انتم تعرفون ان كتب الاصول ترجمها خلفاء المسلمين، القسم الاول ما كان مؤلفا على منهج علم الكلام، وهو عباره عن ذكر الخلاف بين الاصوليين والادله من الكتاب ومن السنه ومن المذهب ومن الاخر ومن الى اخره. وفي كتب في نوع اخر على طريقه يسمونها على طريقه الحنفيه، وطريقة الحنفية أنهم يبررون القاعدة ويذكرون جملة من الموضوع. أما الكتب التي أُلفت على طريقة علم الكلام هذه لا تذكر فيها أمثلة إلا نادرة. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول في محاضرة لم تسجل طريقة المكتوب القرآن ودراسة التفسير آمن وتكرم المؤمنين بذلك الزائد تعليم الفائدة مع بعض ذكر بعض الكتب المفيدة يكون مفرد. وضع هذا السؤال هوري، لأن الجواب عن هذا السؤال سيستغرق نصف ساعة، لكنني سأكتبه إن شاء الله وآتي به في الدرس القادم كتابه. وإذا أردت منكم تأخذ الكتاب هذه وتصورونها فهذا حميد. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول جاء في تفسير قوله تعالى وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا، جاء في تفسير قوله تعالى وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقول جاءت آثار متعارضة في نظري، بعضها قيل أن الكتاب على منهج النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، وبعضها قيل أنهم كانوا يظنون أنه يبعث منهم فلم يعلموه العرب فسدوه، فأي ذلك صوابا سابقا؟ الصواب أنهم كانوا يتوقعون اليهود، كانوا يتوقعون أنه يبعث منهم، فلما بعث من العرب فسدوه. هذا هو الصواب. الله ما حكم جمع الله ورسوله في ضمير واحد مثل قوله ومن يعص الإمام فإن الله ورسوله، وهل هذا لعرض الحديث أن يكون الله ورسوله أحق إليه ما سواهما؟ كيف تقول يقول ما حكم جمع لفظ الله ورسوله في ضمير واحد مثل قوله؟ هذا اختصار في الكلام، ما من كلمة روحة أبدا. وش يا أخي قلوا من يأتي الله ورسوله هذا هو المعروف. نعم. صلى الله عليه وسلم يا إخوان في الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل هل من أراد السفر ثم دخل عليه وقت صلاة الظهر مثلا هل له إذا خرج من معمورة البلد أن يقصر ويجمع؟ لا، أذن المؤذن والشخص في البلد ثم خرج من البلد فإنه يصلي الظهر في وقتها ولا يجمع الأمر معها. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: قرأت أن ليلة المعراج أفضل الليالي، هل هي أفضل من ليلة القدر؟ على كل حال هذا تكلم فيه أهل العلم بنظرية التفاضل، وهذا تفاضل من ناحية الزمان، وإن كان بأنك الرجوع إلى باب التفاضل في الإسلام، في التفاضل في العبادات خاصة، إن جاءك الرجوع إلى هذا الشغل والروح لا يزال عن الإسلام. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد دخول المنزل أو دخول المسجد مع أصحابه أنه كان يقدم الذي على يمينه كما هو متداول بين الناس الآن؟ قال الشريعة أن تقديم اليمين يكون في الأمور الفاضلة، وتقديم الشمال في الأمور المفروضة، مثل دخول المسجد والخروج منه ودخول الحمام والخروج منه ولبس النعل والصلاة وما إلى ذلك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى اليمين ما في إشكال أنها أفضل من اليمين الشمال، إلا بالنسبة لله فكلتا شيء يمين من ناحية الفرض. والرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا فشرب وكان على يمينه شخص صغير السن وعلى يساره من أكابر الصحابة، استأذن هذا الصغير في أن يعطي المال لمن في يساره، فامتنع الغلام وقال: يعني ما تقول أن الكون يتناول يمين أن وأنا على يمين، هذا لا ينبغي أن يكون للطبيب. فأخذه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ضمن الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وعائل مستكبر. السؤال يقول السائل معالي الشيخ: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ضمن الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وعائل مستكبر. العائل المستكبر، السؤال حفظكم الله، عن الذي يريد لا يريد أن يعرف الناس فقره وحاجته بتحسين لباسه وبكلامه فضيلة الشيخ، هل يدخل ضمن هذا الحديث؟ لا، لا ما يدخل ضمن الحديث. القائل العام في تهميل العمومات التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة أن أفراد العموم تعتبر باختلاف المواضع، فجاءت أن تكون أفراد العموم أفراد يوم وجاءت أن تكون أفراد العموم أفراد جنس. ما يكون أفراد لغة وإما أن يكون أفراد جنس، فإذا كانت أفراد تنوع تكون متساوية تشترك في منعها وتكون متساوية، وإذا جاءت أفراد الجسم هي تشتبه فيهم الأمر لا يجمعون من أمر أو أساس من منار سنور. نعم. هذا سؤال أخير من الطالب من الشيخ بس كان مضبوط لا يصير يقول في موضوع من الزواج ها؟ يقول أنه اصطفى الله سبحانه وتعالى في موضوع زواج ولم يجد التوفيق من الله يعني لم يعرف يتزوج أو لا استمر في طلب الاستخارة واتخذ عدة طرق مع الاستخارة أن يستمر أو لا الواقع أن مسألة الزواج هي مسألة مصير لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة وكثير من الناس تغلب عليهم العاطفة في مسألة الزواج أو يغلب عليهم التسلط وجبت كلمة التسلط من لاهل الآباء لأن الأب قد يحرم على بنت شخص غير مرضي في دينه وحماته لكن الولد في جده ويذكره لو هذا واحد مؤتدين بالخير والمؤمن في هذا هو قول رسول صلى الله عليه وسلم نجاء من تضر دينه وحماته بدر بنور إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وقال تنكح المرأة لأربعة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فرقا بهذا الدين تيب الإله فالشخص عندما يريد أن يتزوج أو يزوج لا بد أن يستوفي الجميع المعلومات المرأة أولياء المرأة يستوفون المعلومات على الرجل والرجل يستوفون على المرأة من جميع النواحي لأن في بعض المرات يصير في اختلاف بين مستوى المرأة ومستوى الرجل وبعدين ينشأ عن الاختلاف في هذا ينشأ عن حدث التفاهم فيما بينهما إلا لو سيرجع إلى رزقة المرأة شخص عالم يغلب عاقلا على قواعد الرجل في امرأة تقول إذا تذهب عليه إلا مرحلة أنا ما أسأل الحرمة من عندي بنت ومن عندي زوجة ولا لا أسألها أبدا لكن خذ معلومات عن تأمل لأنها ما تصدق فيها أبدا امرأة تقول زوجي مخصص الحرمة ندخلها على أولياء ويجبر مما لا يشق الحرمة والثاني أتهمت على المبارك أنا معي سبعة من زوجي ويجروني على عقلي وربي وإلا سيطلقون هذه المعاملة فغرضي أنا المسألة الزواج لا شك أنه يرتب من العناصر المهمة في حياة الرجل في حياة المرأة فلا بد أن يكون كل منهما على بصيرة قبل الدخول أما بالنظر إلى التوفيق وعدم التوفيق هذا راجع إلى الله ما يرجع إليك لكن إنك لا تدخل إلا على بصيرة من جهة أن مظاهر الأمور قد تصلح فكل منهما يسلم عن الآخر من جهة العمر من جهة الديانة من جهة العلم من جهة العمل إلى آخره انتهت الأسئلة ولا باقي معاك؟ في طلب ها؟ في طلب الله إخوانكم نجلهم معاليكم ورقة في منهجية دراسة الأصول نعم ونريد منكم ورقة يعني بعد منهجية دراسة الأصول تكون مع ورقة التفسير اللي تكتبونها الأسبوع القادم بس الأصول ما هي التفسير الأصول لا يعني أنا أنصح الإخوان كثير الذين يسألونني أقول لهم الشخص الذي يدرس الأصول يدرسه مسألة مسألة ما يدرسه كتابا يدرسه مسألة يعني يأخذ مسألة ويقرأها إذا في كتابين في ثلاثة يسجلها مثل تعريف الأصول تجد موجود في جميع كتب الأصول فأنت إذا بغيت تعلم هذا التعريف الأصول من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح إلى آخره بإمكانك أن مثلا تحدد كتابين أو ثلاثة وتلخص منهم وتسجل عندك في دفتر وماشي هم تجي مسألة الأحكام الخمسة الواجب المحرم إلى آخره وهكذا يعني تدرس الأصول مسألة مسألة ولا تدرسها كتابا كتابا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.